أي يأمنوكم ويأمنوا قومكم. ومنها أن هؤلاء القوم من فوائدها أن هؤلاء القوم لما لم يكونوا صادقين في الإيمان كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. وهكذا كل إنسان ليس صادقا في إيمانه فإنه كلما رد إلى الفتنة ازداد شرا وركسا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز أن يقاتل أمثال هؤلاء إذا لم يعتزلوا المسلمين أي لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلام يعني السلام. ومنها حسن البلاغة بلاغة القرآن حيث قال هنا فخذوهم اقتلوهم حيث ثقفتموهم وهناك في الآية الأولى حيث وجدتموهم.